أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، يقول هل هذا صحيح؟ نسمع أن الربا محرم في مكان وغير محرم في مكان، ويستدلون على هذا بتغيير الإمام الشافعي لمذهبه، وأن الإمام أحمد مثلا له في المسألة أكثر من قول، بل أحيانا تصل إلى 4 أقوال، فنأخذ بما شئنا منها، هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب: مسألة تغير الأحكام بتغير الزمان هذه قاعدة من القواعد، وهي قاعدة عظيمة، ولا يتسع هذا البرنامج للكلام عليها. ولكن الشيء الذي أحب أن أنبه عليه هو أن هذا التغير لا يرجع إلى أصل من أصول الشريعة، فأصول الشريعة ثابتة لا تتغير مطلقا، لكن الفرع قد يشتمل على مناط في باعتبار زمان أو باعتبار مكان أو باعتبار حال من الأحوال. وهذه المسائل هي التي جاءت مثلا مطلقة في القرآن، ولا تكون هذه القاعدة هادمة لدليل من القرآن أو لدليل من السنة. أما بالنظر إلى اختلاف الروايات عن الإمام الشافعي أو الإمام أحمد، فكل واحد منهما مجتهد ولم يحصر العلم، بمعنى أنه لم يحط بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحط بفهم القرآن. فهو عندما يسأل عن مسألة يجيب عنها بما يعتقده وبما لديه من العلم، لأن فيه لديه الأدلة من جهة وفهم الأدلة من جهة أخرى. وقد يكون اختلاف أجوبته ناشئا عن اختلاف المناط في بعض المسائل، قد يكون اختلاف الأجوبة مبني على اختلاف في مناط الحكم. ولا شك أن كل إمام من الأئمة الأربعة لا شك أنه مجتهد مطلق، مجتهد مطلق، يضع أصوله ويفرع على هذه الأصول، وليس بمعصوم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، وخطأه معفو عنه، يعني ما يكون آثما. فالمهم هو أن كل واحد من الأئمة لا يجوز لشخص أن يقع في نفسه اتهام لأي واحد منهم، وبالله التوفيق.